للنساء فقالوا ذلك بالاستحباب، وهذا حديث أضعف له ضعيف. نعم. هذا لا يدل على الوجوب، إذا التقى الختانان وجب الغسل دل على أن إيش؟ أنه هناك ختان يجوز الختان للمرأة، لكن ما في دلالة على استحباب أو وجوب. اشتهر في وقت الإسلام الصحابة. هو مثلا حتى لو نقول إلا ما اشتهر، أما ترى حمزة رضي الله عنه قبل قتله، قبل أن يقتله وحشي رضي الله عنه، جاء هذا الرجل ما أذكر اسمه الكافر، جاء أمام حمزة فقال أنت حمزة، وسبه يعني حمزة، سامحوني في اللفظ الذي سأتي به، حمزة اشتد عليه فقال تعالى يا ابن أم مقطعة البذور، أخذه وقال الراوي فضربه ضربة فكان كأمس الذهب، في لحظة قتل. وكان دائما حتى أنت ما ترى أبو بكر لما قال لعروة قال نحن نفر على رسول الله أمسس كذا، وذكرها بإيش؟ بالتصريح. المعلومة دي مع لا المسألة في الصحابة ما يتكلم فيها، المسألة مشهورة جدا يا شيخ. وبعدين أصلا الوجوب بالنسبة للرجال معروف لأنه يعيق مسألة الطهارة، يعني هو يمكن النساء لا يعيق الطهارة مثل ما يعيق الرجال، ولذلك السلام بين العلة منه قال هو أسرى للوجه أو أنظر للوجه وأحظى للزوج. قولوا قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خير. الأسبوع القادم إن شاء الله نأتي بالأمثلة على الحديث.